وبعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الأحداث التي تدور في غزة ما تركت لقائل قولا. هؤلاء الذين يبذلون دماءهم وأموالهم وأمنهم وراحتهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل، هؤلاء الذين هدمت بيوتهم وقصفت أزواجهم وأولادهم وأزهقت أرواحهم، ومع ذلك يخرجون حامدين لله، مكبرين الله، شاكرين الله جل في علاه. هؤلاء الذين يعلنون استمساكهم بالأرض وحرصهم على الدفاع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقوفهم وراء مجاهديهم الذين يقاومون عدوهم، هؤلاء أصحاب الإرادة التي لا تكسر، ما تركوا لخطيب ولا منشد ولا شاعر قولا، فإنهم قد قالوا كل ما يمكن أن يقال، لكن بأفعالهم لا بأقوالهم، بدمائهم لا بخطبهم وقصائدهم. ومن أعظم ما أثمرته هذه الحرب أيها المسلمون عباد الله، أن القدوة قد عادت لمن يستحق أن يقتدى به. بعد أن مضى على شباب المسلمين زمان كان القدوة إما أن يكون مغنيا أو لاعب كرة أو ممثلا أو غير ذلك، الآن قدوة الشباب أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، هذا الذي تزلزل كلماته قلوب أعداء الله ومن في قلوبهم مرض، هذا الشاب الذي يخرج على الناس حينا بعد حين في دقائق معدودات. كنت في أنقرة بداية هذا الأسبوع من أجل أن نخاطب الناس ونبصرهم بالذي يحصل في أرض فلسطين، جاء بعض الشباب الأتراك ملثم كهيئة ذلك الرجل وكلهم يرفع إصبعه هكذا، بل وزير خارجية أمريكا عدو الله ورسوله الذي زار أنقرة في هذا الأسبوع، تعمد الطيبون هناك أن يضعوا صورة هذا الملثم على جسر يمر هذا الوزير من تحته، من أجل أن يقولوا له نحن الأعلمنا إن شاء الله، وأمرنا ظاهر إن شاء الله، وأهل فلسطين منصورون إن شاء الله. هذا هو القدوة الذي ينبغي أن يقتدي به الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحقن دماء المسلمين في فلسطين، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم أطل جائعهم واكس عاريهم وتقبل شهيدهم وداو جريحهم واشف مريضهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ارحم الراحمين. اللهم ان صهاينة المجرمين قد طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم، اللهم دمرهم بكل شيء واحرقهم بكل شيء، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وعاد وثمود، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعل صواريخهم وحممهم ونيرانهم على أهل غزة بردا وسلاما، اللهم سلم أهل غزة وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم اجعل دماءهم لعنة على اليهود ومن هادنهم، ولعنة على المنافقين من الحكام الذين يحاصرونهم. اللهم إن أهل غزة قد علموا النصير والمعين وما بقي لهم إلا أنت يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ولي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين، يا خير الحافظين ويا خير الراحمين، يا خير الحاكمين ويا خير الوارثين، يا رب العالمين، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك يا الله أن تنصر إخواننا في غزة. اللهم ثبت قلوب المجاهدين، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم سدد فعلهم، اللهم وفقهم لكل خير، وأعنهم على كل خير، وأمددهم بكل خير، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.